من آلاف الملاعين والأفان الباطلة وغير هذا من الغيبة والنميمة لا تسمع لهذا، احذر، لا تصل لذلك. إذا بليت فأنكر المنكر وابتعد عن الشر. وهكذا يدك رجلك لا تلمس ما حرم الله، لا تقرب ما حرم الله بيد ولا يمين. وهكذا مطعمك ومشربك احرص ان يكون سليما مباحا لا شيء فيه من الشر. احرص على طيب مطعمك ومكسبك حتى يكون البطن سليما والجوارح محفوظ. في الحديث لا تزل قدم عبد يوم القيامه حتى يسأل عنه عن جسمه فيما أبدأه وعن عمره فيما أهداه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه. مسؤول عن هذا الجسم وهذه الجوارح فيما أفنيتها وأبنيتها في طاعتنا وفيما أصنعت وعن هذا المال من أين جاء وفيما أنفق وعن علمك قل أو كثر هذا العلم اللي عندك قليل أو كثير ماذا عليك فيه. فعلينا أن نتقي الله جميعا وأن نحاسب أنفسنا وأن نحذر شر هذه الجوارح. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكون خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ويقول سبحانه بعدها يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا تغتروا. هذه مما يتعلق بالآثار صحة اللسان السخرية الاستهزاء اللمس والتنابز بالألقاب من نافات الله تلقيبه لله. تسخر بأخيه في كلامه أو في مشيه أو في غير هذا أو بأختك بالله وهكذا المرأة لا تسخر بأخيها في الله ولا تسخر. وهكذا اللمس والعيب فمن الأنفس الناس يعيب أنفسهم يعني لا يلمس بعضكم بعضا لا يعيب بعضكم بعضا بالغيبة أو بغيرها من الكلام السيء الذي يسبب الشحناء والعداوة. تقول له ولو تخاطبه غيبة تتكلم معه في كلام يؤذيه ويضره وتلمزه هذا يسبب العداوة والشحناء وربما أفضل إلى المضاربة والمسادة والمقاتلة. ولا تنابزوا بالألقاب هذا من آفات اللسان أيضا لا تنبذوا بلقب يكرهه يا حمار يا كلب يا كذا يا كذا لا لا تدعو إلا بكلام طيب يا أحسن الأسماء يا عبد الله يا أبا فلان. احذر نبذ بالألقاب ولو لعبا احذر. وهكذا الظن سيء احذره هذا من أعمال القلوب احذر الظن السيء إلا بدليل. لا تظن بأخيك شرا وأن تجد له خير محمله مهما إلا إذا عطى مواقف التهم ظن به السوء لكن احذر ظن السوء بغير حجة. ولهذا قال تعالى إن بعض الظن إثم بعضه هو بثل لكن عن حجة ودليل ليس بإثم. وهكذا غيبهم الغيبة ذكرك أخاك ما يفهم بغيب جبان كذا كذا من أشياء يفهمها إذا علمت شيء صح يعني شيء تنصحه بينك وبينه أن فضيحته ونشر عيوبه هذا من الغيبة. إلا إذا جاهر فضح نفسه فالمجاهر لا غيبة من أظهر المعاصي جهرة بين الناس لا غيبة ما دام مسور لا لا تعتبر. وهكذا النميمة وهي من أقبح الجرائم يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام. والنميمة نقل كلام سيء من شخص إلى شخص أو من قبيلة إلى قبيلة أو من جماعة إلى جماعة احذر ذلك. وثاني يقول في كلامه لا يتكلم في عرضه أو القبيلة قبيلة فلان قبيلة فلانية سبهم تقول فيكم كذا وكذا أو قرية مع قرية أو جماعة مع جماعة احذر النميمة شرها عظيم.

ينصح بالكلام الطيب، وهكذا مع اخوانه المؤمنين بالكلام الطيب لا بالسكر السب والسب. ويقول عليه الصلاة والسلام: المستبان ما قال فعل الفاجر ما لم يعتد المظلوم. المستبان اسمهما على الذي بدأ السب، ما لم يعتد المظلوم فيسب سبا أكثر. فالواجب على المسلم أن يحذر ذلك، والمسلم كذلك حرص على كلام الطيب مع زوجها، فإن الله يطيع على كلام الطيب ما لا يطيع على كلام الرجل. الرجل يخاطب زوجها بالتي أحسن بأسلوب الحسن ويأمرها وينهاها فيما ينفعها، وإذا احتاج المطاف إلى تغليظ غلظ إن كان ممكن يعني من فعلين، وهي كذلك عليها أن تستعمل كلام الطيب بأسلوب الحسن في مخاطب زوجها وفي نصيحته وتوجيهها الخير حسب الطاقة والإمكان، لأنها الأقرب إلى النجاح، أقرب إلى السلام، أقرب إلى النفع. وعلى كل واحد يعتاد الأسلوب الحسن والكلام الطيب، ويبتعد عن الأسلوب الخشن والكلام السيء. وهكذا داعي إلى الله من أعضاء الهيئة من الدعاة إلى الله، كل منهم يتحرى الأساليب الناجعة مهما استطاع، لأن الله يعطي عليها ما لا يعطي على عنفه، كما قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال سبحانه لموسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر. وقال سبحانه في توجيه الناس عموما: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة بالعلم بالمواعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، حتى مع الكفار مع اليهود والنصارى. قال سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، هم اليهود والنصارى، إلا الذين ظلموا من ظلم يقابل على ظلم ما يلي، أما اتباع منك ولم يقع منهم ظلم فعليك بكلام الطيب مع اليهود والنصارى وغيرهم ومع المسلمين لا بأولى. نعم. سماحة الشيخ، ذكرت في محاضرتك حفظك الله أن المجاهر بالمعاصي لا غيبة له، هل يشمل هذا المبتدع الذي وقع في بدعة في الدين وقد يدعو إليها؟ نعم، جزاكم الله خير. من باب أولى، المجاهر ببدعته ومعصيته لا بد غيبة له. المجاهر بالشرب الخمر يقال أنه لا شر من الخمر، وبالتدخين لا غيبة له، حرق اللحية لا غيبة له في حرق لحيته، لا يحلق لحيته لا غيبة، هو فضح نفسه، هو فضح نفسه. وهكذا من على بدعته فالذين يتبعون الاحتفالات بالموالد أو بليلة 27 التي سوى المعراج أو بالبناء على القبور أو التجسيس أو وضع الغباب عليها ينكر عليهم، قال هذا منكر لا يجوز، هذه بدعة. المقصود من أظهر بدعته ومعاصي لا غيبة له. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما جالسا في الناس في أصحابه فوضع عليه بجنائز، فقال الصحابة في بعضها إنهم طيحنا عليه خير، يعني الصحابة على بعض الجنائز أحنا عليها خير، فقال: ما بي وجبت، مر بجنائز أخرى على شرعا على معاصيه مظاهرة على وجبت. فلم ينكر عليه لأنه ذكر شيئا ظاهر ما صار غيبة، فقيل: ما وجبت؟ قال: هؤلاء أثنيتم عليهم خيرا ووجبت لهم الجنة، وأولئك أثنيتم عليهم شرا ووجبت لهم النار، أنتم شهداء الله في الأرض. هذا يدل على من أعلن خير شهد له خير، ومن أعلن الشر تخلف عن الصلوات إعلان المعاصي يشهد بالشر، وفي ذلك زجر له وتحذير من هذا العمل السيء. أما الذي معصية السر لا، لا يكتب ولا يقال عن شيء، ولو على انتهى أنت لا تكتب إلا إذا أعلنها هو في المجالس في الأسواق، فلا غيبة فيما أعلن في المعصية التي أعلنها خاصة. يقول بعض العلم في الغيبة الجائزة، يقول: الذم ليس بغيبة في ستة، يعني ستة أشياء، الذنب يعني غيبة ليس بغيبة في ستة: متظلم كمعرف ومحذر، ولمظهر فسقا هذا الرابع، ولمظهر فسقا ومستفتن. ومن طلب الإعانة في جلبه مظلم يقول القاضي والأمين لا ظلمني ليس بمكان محتاج لها، لا يحب الله جل وعلا ولا من ظلم يا قاضي أو يا أمير، لأن ظلمني تعدى علي مش معي للشر، أو معرف بدعة ومظهر بدعة فلان مظهر بدعة فلان يدعو إليها له، أو محذر من باطل يدعو إلى فلان أو يفعله فلان، أو مظهر فسق أظهر فسق معصية أظهرها، أو مستفتن يجيب للعالم فلان فعل كذا وكذا ماذا أفعل معه فعل بكذا وكذا ما الحكم تعدى عليه في هذا الحكم، أو الهيئة تستعين يتعينون على رجال المنكر موجود ظاهر فعله فلان يستعين في رجال المنكر الظاهر وليس في الغيبة. نعم جزاكم الله. سماحة الشيخ، هل من منهج السلف انتقاد الولاة من فوق المنابر والتشهير بهم وغيبتهم، وما هو منهج السلف في النصيحة للولاة وكيف يكون ذلك جزاكم الله خيرا؟ هذا في الأخير مرة ليس من مذهب السلف تشهير بعلوم الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن هذا يفضي إلى الانقلابات وعدم السمع والطاعة المعروف ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع، لكن الطريقة من طبعة السلف النصيحة فيما بينه وبينه والكتابة إليه أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون حتى يوجه إلى الخير، وإن كان منكر من دون الذكر من دون الشيء الفاعل، منكر الزنا، منكر الخمر، منكر الربا من دون ذكر من تعرف أنه فعله، تنكر المعاصي ويكفي إنكار المعاصي وتحذر منها من غير ذكر أن فلان يفعلها أو فلان يفعلها، لا حاكم ولا غير حاكم. لما وقعت فتنة في زمن عثمان قال بعض الناس لأسامة بن زيد رضي الله عنه ألا كثر على عثمان؟ قال أنكر عليه يعني عند الناس لا، أنا أدعو له أمكن عليه وأقول له بيني وبينه ولا أفتح بشر على الناس لا بشر على الناس. ولما فتحوا الشر في زمن عثمان وأنكروا على عثمان جهرة فتمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم، حتى صارت الفتنة بين علي ومعاوية حتى قتل عثمان وقتل علي بأسباب ذلك، وقتل جم الغفير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني وضيف العيوب علني، حتى أبغض الناس ولي أمرهم وحتى قتلوا. نعم إن شاء الله. نعم أعافكم الله. سماحة الشيخ، قال صاحب كتاب منهج الأنبياء في الدعوة: وقد اطلعت على كتب العقيدة فوجدتها كلها جفاء لأنها نصوص وأحكام، فما رأيكم في هذا الكلام؟ أي. قال صاحب كتاب منهج الأنبياء في الدعوة: وقد اطلعت على كتب العقيدة فوجدتها كلها جفاء لأنها أحاديث وأحكام. هذا غلط عظيم، كلها جفاء والعقيدة صحيحة ما هي جفاء، قال الله قال رسوله، إذا كان يصف القرآن والسنة بأنه جفاء فلا يرد عن الإسلام إن شاء الله. الجفاء الإعراض عن دين الله، هذا الجفاء الإعراض عن دين الله وعدم العمل بشرع الله سمى جفاء، فإن زاد سمى غلو. الجافي الذي يعرض عن الله وعن دين الله هو اللي يكتب العقيدة ويدعو الناس إلى العقيدة الصحيحة وإلى ما كان عليه السلف الصالح، هذا ليس بالجفاء، هذا دعوة، هذا دين الأنبياء، هذا منهج الأنبياء، دعوة إلى الله وبيان العقيدة الصحيحة والتحذير من يخالفه. العبارة سقيمة خبيثة. نعم ما أعرفها، لكن إن كان في هذا ما يجب فعله، يجب تمزيق إن كان هذا نرجو من سلاسل الحرف ودينا يا الله. نعم هذاكم الله. كان موجود يباع ولا؟ نعم سماحة الشيخ، بعض الناس يتلفظون بألفاظ كقولهم يلعن دينك ويلعن منك، فما حكم هذا وهل يخرج من الإسلام وجزاكم الله خيرا؟ إذا كان يلعن المسلم يلعن دين يعني دين المسلم وملة المسلم هذا رد عن الإسلام، سب للدين هذا رد عن الإسلام. أما إذا كان يقصد شيء آخر يلعن دينه الذي هو خيانة من خان سمع به خيانته رزقه معاصيه هذا شيء آخر. أما إذا كان يلعن دينه الذي ينتسب إليه هو الإسلام وملته الإسلامية هذه يدعي الإسلام والله العظيم. نعبكم الله. فضيلة سماحة الشيخ، رجل يمزح باللسان بقوله يا كلب، فهل هذا من آفات اللسان؟ نعم، لا يجوز ذلك، المزح يكون من حق، كان النبي يمزح لكن بحق، يقول يا كلب يا خنزير يا خسيس يا كذا، ما يعتبر ذما له هذا من السب، وإن كان غيب أو غيب في غيبة لأن يعني ذكره ما يكره، حديث الرأي قال إن كلب أو خنزير أو خسيس أو خائن أو ما أشبه هذا. سابقكم الله. ما هو القول الفصل في استبدال العملة الورقية بالعملة المعدنية بزيادة، حيث أن هناك أناس يستبدلون العملة الورقية بالعملة المعدنية باستخدامها في الهاتف؟ هذه مسألة كثر فيها الكلام، كثير من إخواننا العلماء يفتون بالجواز لأن مادة المعدن غير مادة الورق، شبه هذا بالعملة المختلفة ولذلك فضة مع ذي الورق، ولأن حاجة تدعو إلى شراء العملة المعدنية للهاتف، وجماعة من العلماء حرموا ذلك لأن عملة واحدة ريال واحد، وخلاف المعدن الورق خلاف يسير إلا مادة ضعيفة لا قيمة لها، فقالوا لا يجوز إلا بالتماثل يدا بيد، لأن هذه ريال عملة واحدة شوكة واحدة، والميزة في المادة يسيرة ليس من جنس الذهب من جنس الفضة والورق، لها قيمة عظيمة مادة مهمة، أما مادة المعدن الورق متقاربة. ونقرأ في هذا هو الترك، الأحوط المؤمن أن لا يفعل ذلك، لا يأخذ ريال إلا في ريال عشرة في عشرة، وعدنا على الخلاف وعمل بقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلا ما لا يريبك، من اتقى الشبهات فقد الشر على الجوار، يعني يطلبها من المؤسسة عشرة في عشرة هم يأخذ بها ولا يشتريها بأقل، احتياطا لدينه وحذرا من أن يقع في الربا، ومن اقتنع بعلمه وبصيرته ان هذا لا ربا فيه فهو مسؤول عنه اما اقتنع به، لكن بما ارى من الاحتياط المؤمن يبعد عن هذا الشيء، لان ماده متقاربه من جسم ماده الفضه والورق، الماده بين المعدن والورق ماده متقاربه وقيمه ضئيله لولا انها فعلت عمله، فالاحتياط المؤمن ترك ذلك يعني عدم التفاضل. نعم. جزاكم الله. سماحة الشيخ، لقد لفت نظري في هذه البلدة بعض الأماكن التي يقصدها بعض العامة للصلاة فيها والتبرك بها، وهي مسجد عداس ومسجد الكوع ومسجد حليمة السعدية، فهل لهذه الأماكن أفضلية، وهل يجوز الذهاب إليها والتبرك بها، وهل يجوز لأهل الحسبة أن يقوموا بإزالتها؟ نرجو التوجيه رعاكم الله. مسجد الكعبة هذا سبقا تركناه ليلة فتوى وأمرنا بإزالة وقضى عليه، وأما عداس حليمة ما عندي خبر منه، أرجو من الكاتب صاحب الإسرائيل يتصل بي حتى نعرف حل هذه المسجدين نجي ما يلزم حوله ما يلزم أطلقها، لازم يتصل حتى ننظر في مسجد حليمة ومسجد عداس. نعم. بارككم الله. سماحة الشيخ، هل الحلف بالحرام من آفات اللسان؟ نعم نعم، من آفات اللسان، علي الحرام أو بالحرام لا يجوز، بالحرام حلف بغير الله، علي الحرام كذلك الزام بالحرام لا يجوز، الله أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها النبي لم تحرم الحرام، فلا يجوز قال علي الحرام ما آتي طعامك، علي الحرام ما أدخل، علي الحرام ما أجيك، علي الحرام إن كذا وكذا إن فعلت كذا، هذا لا يجوز، وإذا قال بالحرام كذلك حلف بغير الله لا يجوز، الواجب على المؤمن أن يطهر لسانه من هذه الكلمات وأشبهها. تمام. السؤال يقول، هل يقع الطلاق بقول القائل علي الحرام إن فعلت كذا أو نحوها مع عدم نيته في الطلاق أثناء حلفه، وماذا يكون عليه لو نوى بحلفه بالحرام الطلاق؟ هذا في التفصيل، علي الحرام ما أفعل كذا وفي امتناع من ذلك ما قصد الطلاق ولا قصد التحريم، فيمتنع يحرم حكم اليمين كفرة اليمين،

تحدث مع أهلك في حاجاتك وفيما يونسهم ويسرهم، كل هذا ما ينبغي لك. وإذا دعت حاجة للنوم فالنوم عبادة مع النية الصالحة، تنام في الوقت المناسب، وفي الوقت المناسب تقرأ القرآن، تشعر التسبيح والتهليل، والمذاكرة مع أهلك والملائكة الخير، وزيارة لمن في زيارة خير لك، وموعظة لك، وذكر، حضور حلقات العلم إلى غير هذا من الجنة الخير، حتى تحضر وقتك لما ينفعه. نعم. حفظكم الله. هذا يقول: هل يجوز الحلق أو التقصير بعد العمرة خارج مكة؟ نعم، هو شرط في مكة، يطاف سعى قصر في مكة أو في خارج مكة قبل أن يلبس النخيل، قبل أن يغطي رأسه، إذا كان في الطائف ومشى من الطائف وحلق في الطائف لا حرج، أو في جدة لا حرج، لكن يكون عبادة حتى لا ينسى، عبادة إذا طاف عبادة بالحلق أو التقصير هذا أولى حتى لا ينسى، ثم يلبس النخيل. لكن لو قد نسي ولا حلق الا في الطائف او في جده او في الرياض لا يضر ذلك، لكن لا يلبس النخيل ولا يغطي راسه الا بعد ان يحلق، فان نسي وغطى راسه او تلبس النخيل ناسيا ثم ذكر يخلع ويحلق القصر ثم يعيد ذلك. طيب، الا يكفي. نسال الله لجميع التوفيق، ورضانا ولكم التوفيق وصلاح النيه والعمل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.